إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حيا هلا ومرحبا وأهلا وسهلا بطلبة العلم. الإنسان لا يمكن أن يتصور سعادته بالإخوة الذين قد ثبتوا وصبروا على هذه الدروس وأيضا يعني أتقنوا الأبواب. الواقع يبين لهم الفرق الشاسع والبون الواسع بينهم وبين الآخرين، لأنهم تأصلوا. طالب العلم يميز عن غيره بالتأصيلات، فإذا كان مؤصلا حقا فيظهر إتقانه ويظهر علمه في كثير من المواضع التي يضع فيها، وإن قل كلامه، يعني إن كان ما بيتكلم إلا بالكلمة والكلمتين يخرج الناس ويقولون لا هذا عنده علم وهذا ليس عنده علم، وتعرف حتى العوام يعرفون ذلك. يعني العوام يقولون لا هذا الرجل يتكلم بعلم عنده لمحة علمية تأصيل علم والآخر لا. فده فضل الله عليكم. اليوم نختم في المد كتاب القضاء، وأيضا نختم بإذن الله في عمدة الأحكام كتاب النكاح، ونكون بهذا قد أنجزنا على الأقل بعض الكتب التي أردنا إياها. آخر أداب، احنا تكلمنا عن أداب شروط القاضي وبينا الذكورية وغيرها، وأيضا تحصيله لمواد الاجتهاد، كل ذلك شرح صحيح؟ طيب ناخذ فقط الأداب، أداب القاضي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس، ولا حاجب له، ولا يقعد للقضاء في المسجد. هذه من أداب القضاء، وقد بينا حتى العوام يقولون العدل أساس الملك، وانتشار العدل فيه الخيرية. وعبد الله بن رواحة عندما ذهب بالخرص خيبر يبين الثمار التي يستحقها النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا رشوته، فقال: قد جئت من أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إلي، يعني اليهود، يقصد ذلك اليهود، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. قال: هكذا خلقت السماوات والأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فولي الأمر عليه أن ينصب قاضيا حتى ينشر العدل بين الناس ويفض النزاع في الخصومة قدر الاستطاعة. وهناك سبل وأساليب ووسائل حتى يصل القاضي بهذه الضوابط إلى العدل قدر استطاعته البشرية. فمن ذلك أداب للقاضي أن يجلس وسط البلد، وهذه طبعا وسط البلد لنا حتى يكون يسيرا على كل طالب للقاضي أن يصل إليه، لأنه لو كان منحرفا في أقاصي المشرق أو أقاصي المغرب فإن الإنسان يصعب يشق عليه الوصول إلى القاضي. فلذلك حتى لو كان هذه فيها مشقة للقاضي يتحملها يكون وسط البلد، حتى أن الناس من المشرق أو من المغرب من الشمال والجنوب يستوي الوصول إليه. يعني من قال من المشرق قد تعبت حتى وصلت إليه، يرد الذي من المغرب يقول قد تعبت حتى وصلت إليه، فيكون المسألة أيضا فيها سواء وعدل بين الطرفين. فإذا أرادوا القاضي سهل عليهم الوصول إلى القاضي. من الأداب أيضا ألا يتخذ ذوابا حاجبا، يعني حتى لا يعني يحجب نفسه عن مظالم الناس ومطالب الناس، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك حتى ينأى بنفسه عن هذه المظلمة العظيمة وعن هذا الحساب العسير يوم القيامة ألا يجعل له حاجبا. فإن كان لابد لغلغاء الناس والرعاة السفلة الذين يمكن ألا يحترموا مكانة القاضي ولا هيبة القاضي له أن يتخذ حاجبا. لكن هذا الحاجب أيضا لابد أن يتسم بإيش؟ بصفات راقية سامية، أن يكون عفيف النفس غير مرتشى، لأنه لو ارتشى ضيع أيضا حقوق الناس، وأن يكون حسن الخلق، وأن يكون لطيف هينا لينا هشا بشا في وجوه الناس، عملا بقول سلم رحم الله امرأة سمحا إذا اغتبى سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. وأيضا قول سلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأيضا أن يكون راجح العقل حتى يفقه كيف ينزل الناس منازلهم، لأن هذا أصل من أصول ديننا. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقال وأيضا في مقدمة الصحيح عن عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فلابد أن يعطي كل ذي قدر قدره، فلا يبخس حق من له علو القدر ولا يرفع أحدا لا يستحق الرفعة، فيكون حصيفا ذكيا فطنا يستطيع أن ينزل الناس منازلهم. هذا كما قلنا إن دعت الحاجة إلى ذلك. وأيضا من أداب القاضي ألا يقضي في المسجد. لما؟ لأن هذه المساجد ما بنيت إلا لذكر الله، إلا للاستغفار، إلا لعقد مجالس ذكر الله جل في علاه، وإلا للقرب من الله جل في علاه. لما قام الأعرابي يبول في ناحية المسجد هم الصحابة أن يقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. ثم قال له إن هذه المساجد لم تصنع لذلك، وبين له أنها للصلوات والذكر وعقد مجالس الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر أو حلق العلم. والحديث فيه كلام وإن صححه بعض المحدثين. فالغرض المقصود لا يقضي القاضي في المسجد، لأن الخصومة تعلو فيها الأصوات، ويمكن المشاحنة أن تظهر، بل والسب والشتم وتبادل الاتهامات بالصوت العالي في المسجد. وليست هذه من أداب المسجد بحال من الأحوال. لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فسمع رجلا أن صوته قد علا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الدرة وأراد أن يضربه بها، فقال من أين أنت؟ قال من الطائف. قال لو علمت أنك من كذا يعني من هنا لنكلت بك. يعلو صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، وكان كعب أو بعض الصحابة كان له دين عند آخر، والآخر ما يستطيع أن يعطيه، تعالت الأصوات، لذلك انزعج النبي صلى الله عليه وسلم، أزاح الستار حتى نظر إليهم، فنظر إلى الصاحب الذي له الدين فقال له أنزع الشطر. قال قد فعلت يا رسول الله. فقال للآخر قم فقده، يعني اعطيه هذا المال الذي أسقط عنك نصفه. الغرض المقصود المسجد ليس مكانا للقضاء ولا للخصومات، لأن المسجد له آداب لابد للإنسان أن يتأدب بها. فمن آداب القاضي ألا يتخذ المسجد مكانا للقضاء. وأيضا من الآداب أن يسوي بين الخصمين في المجلس وفي اللفظ وفي النظر، يعني إذا أراد أن يدخل الخصم لا يدخل الخصم الأول ثم الثاني، لا يدخلهما معا. والله هذه الشريعة الغراء لو سمعها العجم والعرب وعلموا أن هذا هو عدل هذه الشريعة لدخلوا في دين الله أفواجا، إلا الجاحد الذي يجحد بالله وبآياته. فيسوي بين الخصمين، يدخل الاثنين معا ويجلس الاثنين أمامه أمام عينيه، فلا يجعل أحدا عن يمينه مرتفعا ولا الآخر عن يساري. وهذا طبعا لا يحدث في كثير من مجالس القضاء، لكن من الأداب أيضا أن يدخل الاثنين معا، وأن يجلسهما أمام عينيه أمام نظريه، وأيضا أن يجعلهما في مستوى واحد. وإذا دخل الأول فسلم مثلا، أو دخل معا فسلم الأول، يرد عليه السلام ويقول للثاني أن يسلم، أو هو يسلم الثاني، حتى لا يشعر الآخر أيضا بأن القاضي يمكن أن يميل لهذا الذي ابتدأ بالسلام. ومن ذلك أيضا أنه إذا نادى الأول نداه باسمي أو بكنيتي، فإذا نادى الثاني أيضا نداه باسمي أو كنيتي كما نادى الأول. والقصة مشهورة، قصة علي بن أبي طالب عندما كانت الخصومة مع بعض أهل الكتاب، فكناه القاضي شريح، فكناه القاضي فلامه علي بن أبي طالب على ذلك، لأن الخصومة لابد فيها من استواء الأمر بين المتخاصمين. أيضا من الأدب أنه لا يجوز للقاضي قبول الهدية، لا يجوز للقاضي قبول الهدية، وإن كان من أصل ديننا وشرعنا أن الهدايا ترقق القلوب وترفق بالناس وتؤلف، لكن في هذا الموضع يحرم على القاضي أخذ الهدية، لأن الهدية هذه وسيلة للرشوة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الوسيط، فالرشوة يستحق صاحبها اللعن، فإن كان قاضيا فسينتشر الظلم بسبب هذه الرشوة، لأنه سيميل مع من أعطاه هذه الهدية. وتفصيل القول في هذه المسألة أن الهدايا للقاضي على أقسام ثلاثة. القسم الأول هدية من له الخصومة، هدية من له الخصومة، هذه بالاتفاق في المذهب والجماهير من أهل العلم، باتفاق أهل العلم تحرم، يحرم على القاضي أن يقبل هذه الهدية. لما؟ رشوة أصلا محرمة لأنها رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي. القسم الثاني من الهدايا هدية من كان لا يهدي له، ليست عادة عنده، من كان لا يهدي له قبل ولايته القضاء، يعني رجل كان يعرف رجل وما كانت بينهما هدايا، لا هذا يهدي ولا هذا يهدي، لكن لما تولى منصب القضاء أغدق عليه بالهدايا، قلنا هذه الهدية أيضا حرام مع أنه ليس له خصومة، قلنا لا هي حرام لأن هذه الهدية ما أخذها القاضي إلا لمنصبه، فإذا نجمت الخصومة عنت الخصومة ظهرت الخصومة فإنه سيتذكر الهدية التي أبداها فيميل له، والإنسان أسير الإحسان. القسم الثالث هدية من له عادة الهدية للقاضي، هدية من له عادة مع القاضي أنه يهدي، نقول فيها تفصيل، إن كانت نفس الهدية بعد تولي منصب القضاء هي الهدية تستوي مع الهدية قبل منصب القضاء فهذه يجوز أن يأخذها والأولى تركها، يجوز أن يأخذها والأولى تركها. لما الأولى تركها؟ لأن جبل الإنسان على أنه أسير الإحسان، من أحسن إلا بعد النمرود الجاحد، إن أكرمت الكريمة ملكت وإن أكرمت اللئيمة فمن ردك، لكن هو الإنسان السوي جبل على أن من أحسن إليه يكون أسيرا للإحسان، فهذه الهدية تؤمن في القلب ما تؤمنه، فالأولى ألا يأخذها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعطيه الهدية بزيادة، هو له عادة يهديه هدية لكن لما تولى منصب القضاء زاد له في العطاء، زاد له في الهدية سواء كما أو كيفا، فهذه يحرم أخذها. لما؟ مع أن الرجل قد اعتاد الهدية له والهدايا تؤلف القلوب، قلنا لا، ما زاد هذا الرجل إلا من أجل منصب القضاء وهذا أيضا يميل القلوب، فهل لا سمع القضاء هذه الآداب فعملوا بها حتى ينتشر العبد بين الناس؟ نسأل الله جل وعلا أن هذا الصوت يسمع ويصل إلى القضاة فيعلموا أنهم على خطر عظيم. فإذا هدايا العمال غلول والرشوة محرمة، إذا كان الهدية للعامل لا تجوز فهي من باب أولى لا تجوز للقاضي. من الأداب أيضا أن القاضي لا يباشر أعماله شراءه وبيعه بنفسه، هذه من الأداب، أن ينأى بنفسه عن مباشرة الناس. أنت تراها حتى كثير من مشايخنا يحجب نفسه عن كثير من الإخوة، لما؟ لأنه لما تبسط مع الإخوة وجالسوا مجالسوه أسقطوا هيبته ونقلوا عنه الكلام الزيف والزور، فلذلك الأولى له أن يحتجب، والقاضي من باب أولى وأولى وأولى أن يحتجب عن تعامل الناس. لما؟ لأن القاضي لو نزل السوق فنزل يشتري السلعة فقال له الرجل هذه السلعة بـ20 وهو رآها قبل ذلك بـ10، فيضطر القاضي أن يماكس ويساوم هذا البائع، فلما يعلم أنه قاضي هيسقط هيبته، يقول أنت رجل شحيح، أنت رجل بخيل، أنت كثير الكلام، أنت كثير المعارضة، وهيبة القاضي لابد أن تكون محفوظة بين الناس. فالصحيح أن القاضي لا يباشر بيعا ولا شراء مع الناس ولا يحتك بهم، بل يوكل من يحتك بهم، لا سيما وأن العوام لا يعرفون قدرا ولا هيبة لأحد من أهل العلم. من ذلك أيضا من هذه الأداب أن يكون القاضي ورعا تقيا ذكيا فطنا، يتعبد لله جل في علاه في كل قضية، يستعين بالله بالدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن علم أنه في الصباح ستأتيه القضية فليقم سحرا يدعو الله جل وعلا بالتسديد والتوفيق، يكون له من الله الإعانة. يبقى لنا أن نختم أداب القاضي ونختم كتاب القضاء في متن أبي شجاع، المواطن التي يجب على القاضي أن يتجنب القضاء فيها، المواطن التي يجب على القاضي أن يتجنب القضاء فيها. أصلها وركنها الركين الغضب، لا يقضي القاضي بين أحد وهو غضبان. لما؟ لأن الغضب فيه غليان ويمكن أن يغطي على عقل الإنسان، فلا يستطيع أن يزن الأمور بالميزان الصحيح ولا يوفق حتى في الفصل بين الخصومات، وإن فصل فصل على ظلم أو على شبيه بظلم، فالأولى له ألا يقضي بل يجب عليه ألا يقضي وهو غضبان. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. لا يقضي القاضي بين أو الحاكم بين اثنين وهو غضبان. العلماء علماء المذهب الحقوا بالغضب كل ما يقارب الغضب، مثل ذلك السهر الطويل، لأنه إذا احتاج للنوم إعواز النوم يجعل الإنسان لا يركز، التركيز يكون ضعيفا. أيضا من ذلك الجوع الشديد، الجوع الشديد يجعل التركيز أخف وأيضا أقل بكثير من الشبعان. الثالث الفرح الكبير، السعادة الغامرة كما يقولون، والحزن الشديد، لأن الفرح الشديد يغلب على العقل، وأيضا الحزن الشديد يغلب على العقل. والدلالة على ذلك واضحة في الصحيح، أن رجلا كان على راحلة فيها طعام وشرابه، فنام فقام فلم يجد الراحلة، فتأكد واستيقظ أنه قد هلك، فنزل تحت الراحلة ينتظر موته، فلما استيقظ وجد الراحلة، فمن شدة الفرح، هنا الدليل واحد غرض المقصود، لما وجد الراحلة قال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا، شدة الفرح تغلب على العقل، ولذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، عذر بذلك لأنه غلب على عقله. فإذا العلماء الحقوا بالغضب الشديد، الفرح الشديد، والسرور الشديد، والحزن الشديد، والجوع الشديد أيضا، والإعواز الشديد للنوم. فهذه هي آداب القاضي. وبعد ذلك نختم بالكلام على البينة التي تكلم عنها الإمام، وهي أن القاضي من آدابه ألا يقدم في الخصومة إلا صاحب البينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقدم المدعي ثم بعد ذلك يسمع للمدعي عليه، يقدم كلام المدعي ثم يسمع للمدعي عليه، لأن السلام قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا المدعي الحق الأحقية في الكلام له، حتى إذا لم نجد البينة معه قلنا للمدعي عليه تقسم وتبرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني المدعي عليه. فيبدأ بالمدعي ويسأله عن البينة، فإن لم يجد البينة يقول للمدعي عليه: تقر بذلك أن تنكر؟ إن أنكر نقول له عليك اليمين، فإن أقسم بالله قد برئت ساحته بهذا القسم. هذه آخر ما يمكن أن يقال في بإيجاز وإيجاز غير مخل في أداب القاضي، ونكون قد انتهينا في الفقه من كتاب القضاء في أداب القاضي، ونكون قد